الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وبعد، الأسئلة كما ترون ما يتعلق بالموضوع، ثم نأتي إلى موضوع آخر. السؤالان ملخصهما ما يتعلق بالتفصيل. وأحب أن أقول للإخوة الكرام إن موضوع التفصيل وذكر المناقب للأفراد أو للأجيال هذا أمر يختلف فيه النظر بحسب الأدلة، وهو ليس من أصول الأمور الاعتقادية إلا الجمل منه، ليس من أصول العقيدة إلا الجمل منه، فأن أعتقد أفضلية الصحابة رضي الله تعالى عليهم هذا من أصول العقيدة لا شك. لكن كوننا نقول هل يمكن أن يكون أحد من التابعين مثلا أفضل من بعض من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من أدنى الناس في درجة كان يكون رأى مرة واحدة أو من جملة بعضها مثلا، هذه قضايا ليست من أصول الاعتقاد وإنما محلها أو بحثها يقبل الرأي ويقبل الاجتهاد. لكن نحن نتكلم من هذه الجملة جملة عامة أن الصحابة أفضل من التابعين بلا ريب، وأنه لا يستبعد أن يكون بعض التابعين أكثر أجرا وأكثر عملا، أما في الواقع الجلوس والمشاهد أنهم أكثر عملا واجتهادا في العبادة من بعض من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معدود في الصحابة لكن رآه مرة واحدة لكنه ليس له الفضل والسابقة التي بسائر الصحابة. هذا أمر متواتر مشاهدا من التابعين من كان في العلم والعبادة والزهد والتقوى في أمر كما قال عبد الله بن مسعود لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغلام لأحبه، يعني من أن الربيع بن قيس. نعم، وقال بعضهم أيضا ما فات، يعني لولا شرف الصحبة لكان هذا أو لما فاتها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. وهكذا فالصحبة لها شرفها ولها فضلها، لكنها لا تستوجب وتستلزم التفضيل أو الأفضلية من كل وجه من الوجوه. فالمسألة هينة ليست مشكلة الحمد لله كما قد تصور الأخ. وأما كون الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنه الإخوان وأن إيمان أحدهم يساوي إيمان 50 من الصحابة لأنهم آمنوا به ولم يروه، لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وهدت لو أنا رأينا إخواننا إخوانه صلى الله عليه وسلم قالوا يعني أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال لا أنتم أصحاب ولكن إخواني قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يرون كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لم يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم إن إيمان الواحد منهم مثل إيمان 50 من الصحابة، إنما قال ماذا فرق بين الأجر وبين الإيمان، فالأجر يتعلق بالعمل والعمل يجب القضية الأولى التي قلناها آنفا، وهو أنه قد يكون فيه وقد يكون هذا الاسم الأول يشمل السوري لأنه لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، يجب إلى ذلك هو أنه قد يكون فيه من العبادة والزهد والجهاد ما لم يفعله بعض مراء النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أعظم أجرا ولكن ذلك أفضل رتبة ودرجة. فهذه قضية غير تلك. وأما موضوع إبراهيم عليه السلام وسؤال الأخ وهو ما رأيكم في فهم ما رأيك في فهم من الآية إن إبراهيم رضي الله عنه لما سأل الله عن إحياء الموتى سأل عن الكيفية ليس وقوعها كما يظهر من لفظ الآية، يعني لم يسأل عن الوقوع وإنما سأل عن الكيفية، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. طيب، هو السؤال عن الكيفية لماذا؟ يتصور وقوعها، لأن كما ذكرنا القلوب أكثر الناس ينكر البعث بعد الموت ويمكن ذلك غير المبين، وإبراهيم الخليل عليه السلام يؤمن به ويقر به جلاليه لكنه يريد أن يطمئن قلبه. كيف يقع ذلك؟ كيف يقع ذلك الذي هو يؤمن به؟ فلا فرق ولا تأثير بين أن السؤال جاء بالكيف، لأن المقصود هو حصول ذلك، وإذا رأى كيفية حصوله فقد آمن بوقوعه. هذه أيضا لا إشكال فيها كما قد يكون هذا الرزق. طيب، يقول الأخ: ذكرتم لقاء المرء أن المؤمنين يعبرون الصراط بحسب قوة إيمانهم، وقلت اليوم أن السابقين بالخيرات بأنهم أقوى الناس إيمانا، كيف يمكن أن نربط بين ذلك بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد العشرة المبشرين بالجنة والذين هم بالطبع من السابقين بالخيرات، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما في عبد الرحمن بن عوف فيما معناه بأنه سوف يعبر الصراط حبوا؟ أرجو توضيح ذلك. الذي يعرفه أن القول بأن عبد الرحمن بن عوف أولا القول ليس يعبر الصراط، وإنما قالوا إيه يدخل الجنة حبه، وفرق بين عبور الصراط وبين دخول الجنة، وأن الذين قالوا إنه يدخل الجنة حبا هم بعض الصوفية. ومن الجوزي رحمه الله عقد فصلا في ذلك وبين أن هذا لا يصح، لا يصح أن يكون عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كما ذكر أولئك، وإنما هذا من وضع أو من اختلاف بعض الصوفية ليبرروا به أن الفقر أفضل من الغنى. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لا ذنب له عند هؤلاء الصوفية، لن يذكروا له أي عمل وحاشاه من ذلك، يعني منكر يؤخره رخي ينزل قدره ورتبته، إلا أنه ذو مال، كان ذا مال وثروة، فيريدون بذلك أن يجعلوا الفقر أفضل من الغنى، ويختمون على ذلك بعض الأمور كون الفقير حفاظ الخير من الغني الشاكر إلى آخره، ولكنهم غلوا في ذلك حتى قالوا إن صاحب المال وإن كان في درجة عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، وإن كان فيه من الفضل ما فيه، وإن كان يعني ممن يغبط ما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا اثنتين، رجل اتاه الله الحكمه والاخر رجل اتاه الله مالا، فينفق منه اناء الليل واناء النهار. يعني مهما كان يعرضون عن هذه الاحاديث الثابته الصحيحه وعن كون هذا الدين انما انزله الله سبحانه وتعالى ليصلح به هذه الحياه الدنيا ولتعمر الارض بالخير والعدل، وكون المال الصالح نعم النار الصالح هي للعبد الصالح، كل الصوفيه اعرضوا عن هذا كله واخر يضعون ويختلفون مثل هذه الاكاذيب او ينقلونها قد تكون ضعيفه ثم يرتبون عليها ما يريدون. فهذا الذي يعرف بهذه المساله وغير السؤال الصحيح. نعم هذا هو المقصود يعني. فلا يفهمني يا اخي الكريم بان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه هو كما يزعم هؤلاء، بل هو من السابقين الاولين المفضلين كما ذكرت، الذين هم أولى الناس بأن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. يقول الله يقول: هل نستطيع أن نمثل حديث معاذ رضي الله عنه عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: فأعلموا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يعني قال: فاليوم الأول ما تدخل إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: فإذا علموا ذلك فأحسنهم إلى الله فنفترض عليهم خمس صلوات في يوم الليلة. ثم قال: فإذا علموا ذلك يعني بما بعد؟ يقول الأخ: يعني فإذا علموا ذلك واستيقظوه فأخبرهم، وهي أخف من التعليم. هل نستطيع أن نبذل الحديث على ما سبق دراسته لهذا اليوم، يعني ما يعني بما سبق موضوع التدرج بالأحكام؟ نقول: الحقيقة نحن ما تكلمنا عنه في الدرس هو التدرج في إنزال الفرائض: التوحيد، ثم الصلاة قبل الهجرة، ثم بعد الهجرة الزكاة والصيام، ثم في آخر الإسلام نزل الحج. هذا تدرج في نزول الأحكام. أما ما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه فهو التدرج في عرض الدعوة، على المدعوين في عرض هذا الدين على المدعوين، وهذا أمر آخر. نعم بينهما علاقة لكنه ليس يعني في المقصود والمراد مما تحدثنا فيه اليوم. يقول الأخ عندما قلنا لا يقع العبد في معصية إلا عن طريق شهوة أو شبهة كما قال الشارع، إذا كيف يمكن التوفيق بين هذا القول وقول الشيطان لا أحتنفن ذريته إلا قليلا؟ فما دور الشيطان في ذلك؟ واضح يقول الشيطان هو الذي يأمر بالمعصية أو يثير الشبهة. ولذلك كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيروى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة يذم، يعني طيف مثل جود قوله تعالى: لمسهم طائف من الشيطان يطيف من القلب. فلمة الملك إعادة بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إعادة بماذا؟ بالشر وبالفقر وتكذيب بالحق. هذا قول الله تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. لا تجدون هذا الاثر عند هذه الايه في كتب التفسير. فهذه الذمه لا بد منها. القلب البشري لا بد ان يلم به احدى الحالتين، لا يخلو عن ذلك. فهو اما ان يكون في حال ذمه الملك، ان يكون الذي يلقي فيه وينفق فيه ملك فيقول له: اتق الله، وهذا من ذكر الله، وهذا من طاعه الله، ويسدده ويوجهه، فهذه من نعم الله تعالى على عباده المؤمنين. واما ان يكون الشيطان، واما ان يكون حاله هكذا وحاله هكذا، يعني وهذا حال اكثر القلوب، انه مره يلم به الملك فاذا غفل عن ذكر الله عز وجل الم به الشيطان. فاذا ذكر الله حيث استيقظ، وذكرنا في قول الله تبارك وتعالى: فذكر بينهم مبصرون، وذكر الله تعالى خمس الشيطان عن قلبه وجاء الملك مع ذكر الله، ان الملائكه ما تتبع الذكر، قال جاء في حديث لله ملائكه سواحين في الارض، حيث ما يرون حلق الذكر ينزلون، حيث يذكر الله سبحانه وتعالى تكون الملائكه، وحيث ما تكون المزامير واللهو والطرب تكون الشياطين. هذه القاعدة، هذا له قرآنه وهذا له قرآنه، وهو مزمار في اليوم. يقول الأخ: من يقارف المعصية وأثناء المقارفة يعلم أن الله مطلع عليه، ومن ثم يستمر بمقارفة تلك المعصية، ومن ثم ينزل بعد الانتهاء من ذلك، ما حكمه؟ هو هذه الحالة هو الذي تعرضنا له كما في الحديث: لا يزل الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا هو الحال الذي ينطبق على من لديه قول القلب، وهو الإقرار والتصديق بأن الله حرم هذا الفعل الزنا أو الخمر مثلا، الله حرمها موقن بذلك معتقد له، لكنه ليس لديه عمل القلب الذي يدفعه إلى أن يزجر نفسه عن هذه الكبيرة، وأن يفعل كما ذكرنا الرجل الذي هو أحد الثلاثة الذين أطلقت عليهم الصخرة تمكن من هذا الفعل كل التمسك، ولكنه جاءته حالة تذكروا فإذا هم مبصرون فتركه لله عز وجل. يعني من لم يكن عنده عمل القلب الذي يدفعه إلى مثل هذا، فإن العمل يقع منه، يرتكب هذه الفاحشة، وبعد المقارفة ينزل بعد الفاحشة، بعد الشرب، بعد الضرب أو القتل أو النهب، أيضا من الذنوب ينزل أنه فعل ذلك، يعني يتذكر فيبصر فيأسف ويندم على ما بدر منه. فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحديث، أنه من أهل الكبائر، وأنه بقدر ضعف عمل قلبه تضعف جوارحه أمام فعل هذه المعاصي، وأن الواجب عليه أن يستديم الذكر والتبصر فلا يقع في هذا مرة أخرى. والواجب طبعا هو التوبة. نحن الآن نتكلم فقط عن حكمه أثناء الفعل، هو أنه لا يخرج من الملة لكنه نهى الكبائر. أن الواجب عليك هو التوبة والمبادرة، وأن يتحول هذا الندم إلى عزم على أن لا يعود أيضا، بين ندم حقيقي، والندم الحقيقي يستلزم عدم العود. ولكن لا يعني هذا، هذا أيضا للإيضاح، لا يعني هذا أنه لن يعود مرة أخرى، لكن يجب عليه أن ينظم نفسه أن لا يعود، وأن يعقد النية على ذلك. فلو مر به حين من الشهر فغلب مرة أخرى فعليه أيضا التكرار نفس الوجود، نفس التوبة، نفس العزيمة، ونفس القوة أن لا يعود. لأن لا يعني ذلك أنه إذا غلب مرة مرتين يستسلم ويقول لن أتوب، ما الفائدة؟ لا. وهذا يذكرنا بالحديث الذي سبق في باب التوبة، وهو يا صديق إن عبدا أذنب ذنبا ثم استغفر ثم أذنب هكذا ثلاثة فيقول الله تبارك وتعالى عين عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به قد غفرت له، يعني غفر له الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ايوه اعمل لك ليه؟ لماذا؟ لأنه كلما أذنب استغفر، وكلما وقع أقلع وتاب. ففرق، لان ان تصور ان الانسان لا يمكن يتكرر منه العمل، وبين ان نقول كلما تعزم عزما جازما قاطعا على ان لا تعود، ولولا ذلك وقع الناس في القلوب اذا تكرر منهم الذنب. اما ان يتهاون ويقول يمكن اتوب او اتساعد في التوبه ثم يعود، فهذا دليل على انه مستمر وليس تائبا. ان شاء الله اتضحت. ها هذا السؤال يقول: هل من مات قبل فرض الصلاة يكون أقل إيمانا من الذي مات بعد فرضها ولو عمل بها؟ فإن هذا الصحابي كان يفترض إلى أنه صار يؤمن بمشروعية الصلاة، فلم يقل النجاشي إيمانا لأنه لم يصلي إذا كانت الصلاة لم تفرض بعد، بل هذا النقص في الإيمان ينقص من أجله. قلنا ونبهنا الإخوة الكرام إلى أن هذا لا يحصل. لماذا؟ لأن ما يجب على المؤمن من التعبدات وتكاليف الإيمان ومشقاته هي التي بها يكون الأجر، فأجر ذلك المؤمن قبل نزول الفرائض الذي كابد نفسه وعشيرته وترك كل ما كانوا عليه من الضلال والكفر والشرك ونبذهم وهجرهم وخالفهم إلى آخره، هذا بمقدار عمله ذلك يكون أجره عند الله تبارك وتعالى، ولا يحاسبه الله بما لم يشرعه ولم ينزله بعد، فلا يكون أقل إيمانا من الذي شرع له ذلك فيما بعد. بل ما دمنا قلنا وقررنا أن إيمان كل إنسان الواجب على كل إنسان وبحسب ما بلغه، فأجر ذلك الذي توفي قبل نزول الصلاة أو قبل أن تبلغه لو كان في نادية بعيدة مثلا بعض أحكام الإسلام، أجره بقدر ما عمل بما بلغه، وأجر الآخر بقدر ما عمل بما بلغه. هذه القاعدة فيها وإن شاء الله نرى. هل الأفضل أن يصبر الشاب حتى يستطيع الباءة، أو أن يطلب من أبيه أن يساعده في الإنفاق على دراسته؟ وأحبك الله، هذا سؤال من أخواتي. الحقيقة أن الواجب على الآباء أن يبادروا بتزويد أبنائهم كما يجب عليه أن يطعمه وأن يرعاه وأن يربيه. الأهم من ذلك أن يحفظ دينه، ونحن في زمن لا يمكن أن يحفظ الدين فيه إلا بالبعد عن الشهوات والمغريات. هذه كل أزمان، لكن الآن اشتدت الفتنة أكثر فأكثر. فالأب القادر على تزويج ابنه يجب عليه أن يزوجه ليحفظ دينه ويصونه من وقوع الفواحش. وهذا طبعا أكثر يعني اتفق مع الله، لا يعني بالوجوب الفوري كيفما اتفق، لكن يعني رتب الامور يلتفق للمعادي على افضل ما يمكن، و يعني حسب حاله الاب وحاله الابن. وقد يؤجل ذلك يعني شهورا او سنه، بعض الشباب لا يستعجل مره يقول الليله الزواج ولا الاسبوع الزواج. لكن المقصود ان الاباء يجب عليهم ان يستشعروا هذا الشيء. ان عجز الاب يجب ذلك على الدوله، مسألة ليست مسألة يعني استحباب أو ندم أو ندم بجرد ندم، لا. إذا كان بيت المال لديه المقدرة فإن أولى ما يعطى الشباب هو الزوج. وأنا أتصور أنكم معي بذلك، يعني ليس هناك حاجة بعد حيث الطعام والشراب للإنسان أهم من الزواج كفاية، وهي للأم ضرورية للإنسان. وقد تحدثنا في هذا لما لا يحتاج إلى الإعادة، يعني مسألة أن الأم من الضروري لها أن تكون كثيرة العدد، وأنه إنما تقاس الأمم بعددها بالإضافة لعوامل أخرى، وليس القياس فقط بثرواتها أو بإنتاجها. هذا غير صحيح. الغرب الآن يحرص أشد الحرص على أن يظل أكثر الناس عددا، ولهذا يولولون ويصرخون لأنهم أمم هرمة، بينما الشعوب الإسلامية شعوب شابة ويتوقعون بعد حوالي 30 سنة أو 35 سنة تقديرات متقاربة يمكن يصبح سكان الجزائر أكثر من 60 مليون، ومصر أكثر من 100 مليون، والعراق أكثر من 50 مليون، وسوريا حوالي 40 مليون، والسعودية حوالي 30 مليون. إذا حصل هذا فهي يعني يعتبر تحول خطير في ميزان القوى بيننا وبين العدو اللدود المسلمين. نحن العدو اللدود يعني مهما يعني قد بدت البغضاء من افواههم وتخفي صدورهم اكبر، هم يعتبرون كذلك وان لطفوا الاداره احيانا. المقصود ان هذا لابد منه. الفرد يقف وطر وحادث وينزجر عما حرم الله سبحانه وتعالى، والامه تقوى وتكثر وتعتز باذن الله سبحانه وتعالى. ونحن لو نظرنا الى يعني جزيرة العرب عندنا مساحات شاسعة فارغة مع ثروات طائلة هائلة. الغرب يقول، وقد عبر أحدهم بتعبير كفري والعياذ بالله، يقول يعني عندما جاء الجموع والجيوش إلى هنا أيام العزمة، يقول نذهب أو ذهبنا لتصحيح أحد الأخطاء الإلهية، تعالى الله عما يقولون، من كفرهم يعتبرون الخطأ حيث جعل الثروة في مكان والعالم المتحضر في مكانها، وأن الدول العربية الثروة حيث يقل السكان والسكان حيث تقل الثروة، فلا بد من التعادل في هذا. فالذي يقسم بين القسطين هو القسط، يعني الغرب هو الذي يريد أن يسيطر على الثروة ويقسم بين القسطين، بين الشعوب القليلة التي في باطنها ثروة وبين الشعوب الكثيرة العزة التي لا ثروة لها. يعرفون باسم الجن؟ اللي ما يعرف عن من يعرف. طيب، هذه فتوى سماحة الشيخ حفظه الله الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز، نقرأ هذه الفائدة. يقول من عبد العزيز بن عبد الله بن باز: لمن يطلع عليهم المسلمين وسقني الله واياهم ما فيه رضا، واعاذني واياهم من اسباب غضبه وعقابه، امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واما بعد، فقد جاء في هذه الايام بين الناس ما يسمى بالزش او باسماء اخرى، وانه ينقل جميع ما يبث في العالم من انواع الفتن والفساد والعقائد الباطله والدعوه الى انواع الكفر والالحاد، مع ما يبثه من الصور النسائيه ومجالس الخمر والفساد وسائر انواع الشر الموجوده في الخارج دراسه الاستبداد. وثبت لدي انه قد استعمله الكثير من الناس، وان الاته تباع وتصنع في هذه البلاد. طبعا الاعلام في الجرائد كما رايتم. لهذا وجب علي التنبيه على خطورته ووجوب محاربته والحذر منه، او يعني التحذير وتحريم استعماله في البيوت وغيرها، وتحريم بيعه وشرائه وصنعته ايضا بما في ذلك من الضرر العظيم. لاحظوا، وتحريم ايش ايضا؟ صناعته، يعني يحرم ما لا يحرم استعماله في البيوت وبيعه وشراؤه وصناعته. انبهوا الاخوه الذين بالورش المهنيه والصناعيه الذين يعملون في ذلك، لما في ذلك من الضرر العظيم والفساد الكبير، والتعاون على الاثم والعدوان ونشر الكفر والفساد بين المسلمين والدعوه الى ذلك بالقول والعمل. الواجب على كل مسلم ومسلمه الحذر من ذلك والتواطي بتركه والتناصر في ذلك عملا بقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول وقوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع بقلبه وذلك اضعف الايمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه. الدين النصيحه. الدين النصيحه. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله بن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب التناصح والتواصي بالحق والتعاون على الخير كثيرة جدا. فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوبا العمل بها والتناصح فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه والحذر من جميع انواع الفساد والتحذير من ذلك رغبه فيما عند الله وامتثالا لاوامره وحذرا من سخطه وعقابه. والله يسرنا ان يوفقنا جميعا وان يوفقنا جميع المسلمين بما يرضيه وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا وان يوفق ولاه امرنا لمنع هذا البلاء والقضاء عليه وحمايه المسلمين من شره وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد ويصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق وأن يصلح جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان لنبيل رضاه وأن ينصر بهم الحق ويوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام بها والحذر مما يخالفها وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه والحذر مما يخالفه إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارة البحوث الأمنية والإفتاء والدعوة والإرشاد الخاتم. كما ترون وكما سمعتم هذه الفتوى القيمة من سماحة الشيخ حفظه الله. والواجب علينا أن ننشرها ما فيها ظهر في الجرائد ما غاب يظهرون مع الأسف الشديد كأن إعلامنا في الحقيقة في بلد ثاني ما يمثلنا ولا يعني يقدرنا. نقول يمكن يعني قد لا يقدر بعض الدعاة بعض العلماء لكن إذا كان سماحة الشيخ عبد العزيز بنفسه لا في طرف الأوراق وفي جرائدنا نحن في هذا البلد فيا سبحان الله إعلامنا يمثل من ويعبر عن من وما معنى التزام إعلامنا وقولهم إن الإعلام يتمثل بالإسلام. هذه حقيقة. وهل بيئة في الإذاعة هذا الأخبار اللي قبلها سمعتوها لأن الناس في التلفزيون طلعت طيب ما الذي نعمله نحن ما ظهرت وما خرجت. الواجب علينا أن ننشرها نعلقها في المساجد في الإدارات الحكومية في المؤسسات في كل مكان لما نفهم أن ننشرها نحن وأن نوزعها وأن نذكر كل من ذكر الشيخ. الواجب كما ترون على كل إنسان لحسب الاستطاعة. يجب على أصحاب الورش أن يكفوا عن صناعتها. يجب على الناس أن لا يشتروها. يجب على البائع أن لا يبيعها. يجب على الحكومة أن تمنعها من الدخول بل تمنع القنوات لأن الحكومات تستطيع أن تمنع القنوات نفسها بموجب أن قضاء أي دولة هو جزء منها يعني سيادتها على القضاء كسيادتها على الأرض. فإذا ما معنى سيادة أن الدولة مستقلة لا سيادة. فلو أن هذه الأمة صادقة وجادة يعني حكومات العالم الإسلامي لو أنها صادقة وجادة في محاربة هذا الشيء لفعلت واستطاعت أن تطيب حتى الحركة الفضائية التي تدور فوق أراضيها وهي لها قوة اقتصادية وقوة معنوية ولها تعاون. لكن سبحان الله هي توحش لهذا الغزو بل هي تساعد على نشره إلا من رحم الله. فالواجب على الجميع من الأصغر من يتلقى ويرى هذه آثار هذه الجيوش إلى الولاة أن يتقوا الله عز وجل وأن يمنعوا هذا السوء عن المسلمين. والواجب علينا نحن أن ننشرها بقدر ما نستطيع. وأنا أقول ما في مانع أن بعض منا يكتب إلى الجرائد ويرسلها لهم ويطالب بنشرها. ولما لا؟ هي جرائد منع، لو لم نشتريها نحن في المجتمع من يشتريها؟ هي من هذه الجرائد؟ فلذلك نطالبهم. أنا أرى أن منكم إن شاء الله من يكتب ويقول هذه فتوى سماحة الشيخ وتنشر على الأقل فيما يسمونه صفحة الدين، هذه اللي خلوها نصف صفحة ونصف إعلام، المهم كذا، المهم تقوم كذا. نعم. نعطيها من؟ أي نعم. هذا يعني يكثر الأخ عن إعطايا أهل هذه البيوت التي عليها البشوش، هذا شيء عظيم جدا. كان عند الأسلوب الطيب، وإذا كان من جار أو صاحب معرفة طبعها بغرض يعني كذا تكتب عليها الأخ فلان مثلا تعطيها إياها، طبعها في صندوق البريد إن كان على بعض الأبواب الجلل يعني صندوق، تكتب عبارات طيبة معاها وتضعها في الصندوق ويقرأها المهم بأي وسيلة. يعني هذا مشهد الحق والخير والإيمان والجهل، هذا من أضعف الإيمان في الحقيقة. أن الواجب أنه إذا أفتى علماء الأمة بأمر مثل هذه القوة من الأدلة فما يجب على الأمة جميعا إلا بالكتاب. اكتبه أقوى مما ذكر الشيخ حفظه الله، وهو واقع أقوى من أن تكون حظه كيف؟ ماذا تبغى؟ الفتن والفساد والعقائد الباطلة والدعوة إلى أنواع الكفر والإلحاد مع ما يدخل من الصور النسائية ومجالس الخمر والفساد وسائر أنواع الشر الموجودة. ايش بدي ماذا بقي مما يحرك الهمم ويستحث العزائم اكثر من هذا من الكفر والشر والفساد وما لا ترى يعني حفظه الله؟ هذه كلها امر موجوده وتفصيلاتها تطول. اذا يجب علينا ان نتصدى لهذا الخطر، هذا خطر دائم. يعني هذا يعني يصدق ولماذا لا تمنع الهيئه ذلك؟ نحن قلنا يعني ان اصحاب الولايات يعنون ان الحكومه والامارات والهيئه كلها يجب عليهم ان يلتزموا بهذا. هذا نعم هذه هو الخروج يظن الولايه التي تغير باليد، لان الوالي يغير باليد، ولو اقتصر الوالي على التغيير باللسان لاخل، لانه يستطيع ان يغير باليد. الوالي هو مو فقط الحاكم، الحاكم وانت ايضا اذا كنت واليا في بيتك تستطيع تغير بيتك، لا تقول انا اصحت اولادي ولا تفقها، لابد ان تغير بيتك وتمنع هذا. الحاكم في دولته، المدير في ادارته، رئيس الشركه مثلا في شركته، مدير المدرسه في مدرسته، الرجل في بيته، هذا له ولايه التغيير بيده. لو نزل عن ذلك التغيير باللسان لكان مقصرا آتي، لو لم يغير حتى باللسان فينا. فنحن الآن ما نفعل، نحن الآن نطالب التغيير باللسان الذي هو الإعلام. نحن نريد أن تيسر هذه الفتوى ونطالب أن تنشر في التلفزيون وفي الإذاعة وفي الصحافة، نطالب بهذا فهو من باب التغيير باللسان وليسه يحصل. لكن التغيير باليد أيضا واجب على الهيئة والإمارات وزارة الإعلام وزارة الداخلية وكل من يهمه أمر هذا الدين، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه المسؤولية ليست هنا في الدنيا بين يدي الله عز وجل. يوم القيامة لا يأتي أحد ولي عشرة فأكثر إلا ويده مضمونة إلى عمره، إما أن يفكه عدله أو يذوقه دوره. عشرة أن تري على عشرة فأكثر اعلم أنك مسؤول موقوف مغلول بين يدي الله عز وجل، ثم إما أن يعتقك العدل أو يذوقك الظلم. هذه إخوان يعني التي الأسباب التي جعلت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفزعون، ومن الصالحون في كل مكان يفزعون ويخافون من الولايات ويتهربون من الإمارة ولا يسألونها ولا يريدونها، فإذا أرغموا بها اعتبروا أنها تكليف لا تشريف وأنها حمل وأنها أعداء. لكن لا شك أن من أخذها وقام بحقها فإن له من الأجر الشيء العظيم، لأن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن، ولأن المقسطين على منازل منه على يمين الرحمن تلك يد اليمين الذين يعدلون فيما حكموا وتولوا. الشيخ يقول البرقيات اذا غبرت عن هذا الموضوع فعلا هي ذكرنا الاخ جزاه الله خير امر مهم. وبعد حضور هذا من عالم البلد الكبير حفظه الله، فهذه فرصه فعلا من الإبراء. اما لمن ما انا الحمد لله نقول عندنا هنا ما في اشكال، يكتبوا من الملك وزير الداخلية وزير الإعلام من جميع واحد يقص صور للباقي كلها الحمد لله ما في أي إشكال. هذا الأمر تقول منك مثلا رقم الحبيبة وهذا ما في حرج فيه تعطيه، يعني ممكن الإنسان يبرق الجميع يبرق الواحد إذا كان يعني له ميزة معينة ووضع معين هذا يمكن يستغل هذه يعني الميزة ووضع الاجتماعي أو كذا ويبرق لمن يرى أنه علاقة بهذا. يعني كان يكون لو طلب الرجل صاحب مثلا مجال إعلامي أبرق وزير الإعلام وأطال وفصل وشرح، يعني هذا يكون أيضا أوقف. وهكذا المهم كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى من، وهذا عام من رأى نفسه فلم تغير لا بمراتب الثلاث، ويتشمل كل وسيلة مشروعة ومتاحة أن تستغل بإنكار هذا المنكر. والمرتب أنا أقول هذا تذكير للإخوة لأن المنكرات لا تتناهى، أننا دائما يعني سنواجه نحن دائما لا ننكر المنكر عند أول عندما نتوقع قبوله، فإذا بدا فتغلغل أصبح العذر انتشر ما يمكن أيش نسوي، وهذه مشكلة لأننا لا نقف قبل دخول. طبعا نتفق أنه حاضر من حاضر وتكلم من تكلم وكتب من كتب عن خطورة الدرس المباشر قبل أن يعتقد أنهم يعرفون الحمد لله وخطبهم ومحاضراتهم لكن لم يسمع لهم. الآن قد تواجهون بالقول أنه موجود وأنه حاصل، لكن هذا ليس عذرا، لأن ما كل يعني ما بني أو كما قال ليس لعرق أو ليس لزرع مبالغ من عرق، يعني هذا أي شيء يؤسس على خطأ على باطل على معصيه ليس له عرق يجب ان يقتلع عن جذوره وان يزال، يعني كلم ما كلف ولكم ما يقول المساله يطيع الله عز وجل ان كنا نريد طاعه الله. نقول هذا من اليوم لله واليوم الاخر ويريد طاعه الله عز وجل ويخشى ان يقف بين يدي الله ويريد ان يدخل الجنه ويجوا من النار. الذي لا يؤمن بذلك الله المستعان نحن نقيم عليه الحجه وهو وما يؤمن به. هناك إعلانات بكرة غدا إن شاء الله محاضرة عن أهمية أعمال القلب في مركز الهدى الصيفي، الموقع بين المدرسة اللوزية الثالثة هي دليل حي الصفا شارع أمير ماجد جنوب حوش قيوسة. ويوم الأربعاء محاضرة بعنوان وقفات مع معاني أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن المحمود، كلاهما بعد صلاة المغرب في نفس المركز. هي من موضوعنا هنا أن مركز الفاروق الصيفي يعلن عن محاضرة الدكتور عبد الله الزهراني بعنوان الواقعية بين القبور والرفض يوم السبت 17/2. الواقعية بين القبور والرفض هذا المذهب الخبيث الهزام، وهذا الذي يراد باسمه أن تدخل ألوان وأنواع. المقصود الواقعية بين القبور والرفض هذه عنوان محاضرة للدكتور عبد الله الزهراني بعد صلاة المغرب في مركز الفاروق وهو في مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية 210 جنوب طريق مكة القديم بجوار شركة العيساء للسيارات جنب موقف الأجرة. الجامعة الإسلامية دار الحديث المركز الصيفي دار الحديث يدعو لمحاضرة للشيخ محمد المختار الشرقيطي بعنوان جيل القرآن بجامعة التنعيم يوم الثلاثاء 13/2 بعد غد في مكة. انتهت الإعلانات الطيبة. أعطني هذا الأسماء واحدة منها. هذه رسالة مكتوبة من بعض المنسوبين إدارة العين العزيزية بجدة لسماحة الشيخ عبد العزيز وأعطونا صورة منها. موجزها أو من أن الإدارة تمانع الخروج لأداء الصلاة بالمسجد علما بأنه قريب جدا من مبنى الإدارة، وأرسلت لنا الإنذارات لأنه لا يقبل أي عذر منا إذا خرجنا. ويوضح أن المكان الذي تقام فيه الصلاة داخل الإدارة غير مخصص للصلاة، بل هو مكان لجلوس المراجعين، ويعتبر طريق داخل طريقا داخل الإدارة للداخل والخارج. يوجد في أرضه بقايا الدخان ومقاعد بها علب الإطفاء الدخان المتسخة، والمصلى لا يتسع لجميع أفراد الفتنة، وأيضا هناك صور معلقة يشاهدها الداخل إلى آخره يعني. وهناك صور من الإنذارات، الله المستعان. سبحان الله يعني إيه؟ قد تلاحظ خروجكم من الإدارة وقت الصلاة، ولما كانت الإدارة تقيم الصلاة جماعة لذا تقيض أداء الصلاة مع الجماعة، يعني تقيض هذه ما مش معناها مع الجماعة في الإدارة، والإدارة لم تقبل أي عذر لذلك. نرجو من الإخوة المسؤولين في إدارة العين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويتفهموا هذا الأمر. وهو الخطاب للجميع في كل الإدارات الحكومية، ولكل من يستطيع أن يؤدي الصلاة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حيث ينادى بهن. الصلاة إنما أمر الله تعالى بها حيث ينادى بها، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن ينادى، أن يصلى حيث ينادى بها. والأذان إنما شرع لذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى بعد أن قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك عذرا. وكاد أن يحرق على المتخلفين أو صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. هذه كلها أمور معلومة، ومما يعرف بها الإخوة ويذكرون بها الناس دائما لا تخفى على الإخوان المسؤولين في إدارة العين ولا في غيرها، أن هذا أمر يجب أن نلتزم به ما استطعنا. فما دام أن المسجد قريب ونظيف، وأنما طبعا لا تكن المسجد نظيف، لكن أقصد بالنسبة لما في الإدارة، لأنه مجرد معبر أو ممر، وفيه ما ذكر الإخوة من المفاسد، وقد وقع هذا يعني سبعة حميد لو شهد منهم إسلام وهم منهم إيمان الصلاة إن شاء الله يقبل في السبعة. فالمقصود يا إخوة الكرام أن ننبه الإخوان في هذه الإدارة وفي غيرها إلى الالتزام بذلك. وأنا أرى أن الملتزم بهذا أن يدرس الموضوع بالنسبة لإلزام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأسواق والمؤسسات الحكومية وغيرها بذلك. هذا من الواجب الجديد أيضا على الناس كما أمر الله تبارك وتعالى. وأما من تكون الأمور بهذه الحالة والتهاون في الصلاة فلا خير في أمة تتهاون في الصلاة. ومهما كانت الإدارة، مهما كان العمل، لا يجوز التهاون في الصلاة. لو كنا يا إخوة الكرام، لو كنا في حالة الجهاد والمواجهة مع أعداء الله سبحانه وتعالى لصلينا صلاة الخوف أثناء المعركة. فما معنى أن يقول بعض المديرين، أن يقول نحن برضه بعبادة وإحنا عمل في مصلحة الناس، ولا نظهر الموظف يفرق، وخاصة مثل هذه الحالة. لو كان الأمر بعيدا لقلنا يجب عليكم الإيجاد مصلى واسع ونظيف وليس فيه هذه المعاصي والمنكرات، لكن ما دام قريبا الواجب على الجميع امتثال أمر الله تبارك وتعالى ليبارك الله في أعمالهم وفي أوقاتهم. ثم أنا أخاطب الإخوة المديرين أمرا أظنه لا يخفى على البعض أو على الجميع إن شاء الله، وهو أنه من الناحية النفسية، من الناحية الإدارية، الموظف الذي يجلس 8 أو 7 ساعات متواصلة في مكان واحد يقل عطاؤه. والعبرة هي بالأداء والعطاء وليس مجرد المكوث والجلوس. ولذلك في جميع الشركات الغربية تدرس هذه الجوانب النفسية كثيرا، ما عندها دين ولا إيمان ولا واحد تحتاج لكن تدرسها، تجعل بعد 4 ساعات أو 5 مثلا وقت من القهوة وكذا. نحن عندنا إحنا بها يا بلاد، يعني عندنا نوع أفضل والصلاة راحة وطمأنينة، لأن كلنا تركنا أعمالنا وتوضأنا وطهرنا ثم ذهبنا لبيت الله وخشعنا، والله إن هذا له مردود حسن وأثر فعال وملموس مجرد على أداء العمل. أقول هذا لكل الإخوة ولكل العاملين وكل ما عاملون بلا ريب، يعني أعمال حكومية أو خاصة، كل يعمل، لكن أثر الصلاة حتى في عودتك بعدها وقد أرضيت ربك وتطهرت وقفت بين يديه وسألته ترجع لقلب المنشرع فتؤدي العمل.